بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. وصلنا في السيرة المؤمنين إلى السنة الرابعة، انتهينا من السنة الثالثة فدخل في السنة الرابعة. قال: غزوة بني النضير. وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أوله. غزوة بني النضير كما ذكرنا فيما سبق أن اليهود كانوا ثلاثة طوائف في المدينة: بنو قينقاع وبني النضير وبني قريظة. تم إجلاء في السنة الثانية بعد غزوة بدر يهود بني قينقاع، وقد خانوا العهد، وقصته مشهورة في المرأة التي شاك ذاك التاجر أسفل ثوبه بأعلاها حتى بدت عورتها، ثم قتلوا، قام الرجل المسلم وقتل اليهودي وقتل اليهود قتل ذاك المسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجلاء الذي تقدم فيه. ثم بعد هذا يهود جاء موعد يهود بني النضير هؤلاء، وكان كبيرهم حيي بن أخطب وسلام بن الحقيق ويقال له أبو رافع. هؤلاء هم كانوا كبار بني النضير. أولا، ما هو السبب في إجلاء يهود بني النضير؟ مر بنا في القصة السابقة في بئر معونة والقوم الذين قتلوا، وكان من ضمن من نجا من بئر معونة عمرو بن أمية الضمري، وهو في الطريق التقى بالرجلين من بني عامر فقتلهما، وقد أعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع قال: بئس ما فعلت. قال له: يا رسول الله، قد وجدت اثنين من بني عامر وقتلتهما في الطريق. وليس له علم بأن الرسول قد أمنهم، وما كان منه أن يقتل شخص قد أمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: بئس ما فعلت. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهديه. وكان بين بني عامر وبين يهود بني النضير حلف، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعاهد معه مع بني النضير في قضية الفدية، كيف يرد الفدية إلى أولئك القوم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى العصر فصلى في قباء، ثم قصد بني النضير وأخبرهم الخبر، فقالوا: سنعينك على ما جئت به يا محمد. ثم طلبوه لأن يتغدى عندهم ويأكل طعام، فوافقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن معه كثير قوم، قيل كان معه عشرة، وقيل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وجلس، ثم برز منه القوم، برز بماذا من القوم؟ وكادوا مكيدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المكيدة في قتله. وأجلس صلى الله عليه وسلم بجانب حائط وتشاوروا بماذا في بينه وبين في قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف قتله؟ برمي حجارة عليه، كانت لهم راحة عظيمة كبيرة يستعملونها، فوضعوها فوق حائط حتى يسقطون عليه. فقال حيي بن أخطب: اليوم نتخلص من محمد. فانظر إليه أحدهم ويقال له عمر بن جحاش يهودي يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن برزوا ذاك الأمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مكانه، فأتاه الخبر من السماء أن القوم قد تآمروا عليك لقتلك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخاطب أي أحد من أصحابه مباشرة، وأسرع في المشي حتى دخل إلى المدينة، فاستبطأه القوم فلحقوا به. فلما لحقوا به أخبرهم الخبر أن اليهود قد كادوا له كيدا وأرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صار يبحث عن محمد بن مسلم رضي الله عنه. محمد بن مسلم من اليهود لكنه أسلم، فصار يبحث عنه. ثم أمروا بالإجلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم حقق فيه بماذا؟ بأنه بأن يجلى. فبعث إليه محمد بن مسلم ويقول: لكم عشرة أيام، فمن وجدته بعد ذلك لا تصاحبوني في داري وقد خنتم العهد، فمن وجدته بعد ذلك فالقتل القتل والسيف السيف. فبعث إليه محمد بن مسلم، فلما خاطبوه خاطبوا بهذا الخطاب، بعث حيي بن أخطب ابن أخيه جدي بن أخيه وقال له اذهب الى محمد وقل له لن نخرج منها وافعل ما بدا لك. فلما بلغ خبر وسلم قال الله اكبر قد نصرت. الله اكبر بماذا قد نصرت؟ فلم يبدا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حصاره. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم الى حصاره ومكث صلى الله عليه وسلم يحاصره ونصبت له خيمة وخرج بعدد 400 وقيل 700 لحصار بماذا القوم. فضربت له خيمة فقام أحد اليهود يقال له عزرك وكان أشدهم فرمى الخيمة بسهم فبلغته فأبعدوها من مكانها الذي فيه أبعدوا الخيمة ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي إلى عزرك فقال النبي صلى الله عليه وسلم فسئل عنه أين علي فقال رويدا سيأتي فإذا به قادم برأس عزرك ذاك اليهودي الذي رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه وكان من أشده كمن له في مكان حتى خرج له فعند ذلك قتله وأتى برأسه النبي صلى الله عليه وسلم وكان في قومه والقوم الذين كانوا معه فروا فطلبهم بعض الصحابة فأتي بهم جميعا قتلا برسول الله صلى الله عليه وسلم وحصر النبي صلى الله عليه وسلم فبعد حصاره بأيام صار النبي صلى الله عليه وسلم يقطع النخل الذي قاموا به فلما رأى النخل قالوا يا محمد إنك تأمر بالعدل وتأمر بالبناء وأرى ونراك تهدم في هذا البناء وهذا لا يحل ولا نرى أن ذاك يليق بك فترك النبي صلى الله عليه وسلم لم يخاطره ثم قال له العبارة لم يخاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي في التغطية حتى علموا أن الأمر جد فقام بعضهم فقالوا يا رسول الله نعاهدك ونخرج من نحن فتركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج وكان عبد الله بن أبي بن سلول قد عاهده بأن معه 2000 من المدينة ومن غير المدينة أنهم سيقفون معه في حالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاموا إليه بشيء وهذا الذي ذكر الله عز وجل ألم ترى الذين نافقوا يقول لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قتلتم لننصرنكم والله اشهدوا إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرون ولئن نصرون يولون الأدبار ثم لا ينصرون ذكر الله عز وجل هذا حال أولئك المنافقين لكنه ما قام معهم أحد فبقوا وحدهم في ذاك اليوم فأنزل الله عز وجل فيهم سورة الحشر وبين ما فيها فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج قال لكم أيام عدد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أيام وعشرة أيام ولا تأخذوا إلا ما يحمل بعير فأخذوا من الذهب ما كان عندهم من الذهب ومن الخير حملوا على 600 بعير نقل والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحملوا شيء من السلاح الكراع لا تحملوا منه شيء السيف السيوف هذه الأشياء قالوا أما لسلام ابن الحقيق فقد حمل من الذهب عبء جلد ثوب أخذه معه وسار بها إلى خيبر وبعضهم ذهب إلى الشام وأما حيي بن أخطب وكذلك أيضا سلام بن الحقيق وهما سيدان بل النضير كل منهما ذهبوا إلى خيبر وجالسوا أهل خيبر ورحب بهم أهل خيبر فقال إنا تركنا أرض ثمر ونخل وخيبر أرض نخل فجلسوا فيها وقبلوا من ذلك فأنزل الله عز وجل فيهم سورة الحشر قال الله عز وجل سبح لله ما في السماوات وفي الأرض والعزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم بأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فحصلوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيديهم صاروا قبل أن يخرجوا يخربون البيوت وهم من جهة يخربون والصحابة من جهة أخرى يخربون البيوت بأيديهم وأيدي المؤمنين قال ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله لولا أنهم ارتحلوا لسامهم سوء العذاب من القتال من النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنهم أخلوا العهد برسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك لما تقدم حوي بن أخطب إلى بني قريظة كما سيأتينا في قصة الأحزاب قال له دعني وفعلك فإني لم أرى من جوار محمد سوء فاتركوني بحال. فالله عز وجل ثم قال ما قطعتم من لينة أي الذي كان يقطعه النبي صلى الله عليه وسلم أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسق. قال هذا ما قطعتم أذن الله فيه بتقطيعه لأنهم علموا بأن الأمر جد وكان اليهود يحبون المال حبا جما في ذلك الوقت. فلما رأى الثمار تقطعت قلوبهم على ذلك الأمر لما قطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطعتم من لينة وتركتموها. ثم الله عز وجل ذكر بأنه ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والقربى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هذا الذي ورثوه من بني النضير جعله الله عز وجل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصحابة يضحوا حيث يشاء وكان الرسول مخير بهذا. فهو ايش يسموا في هذا؟ مال الفيء. الفيء يرجع إلى أمير أو الإماء إلى أمير الدولة هو الذي يضحوا حيث يشاء فجعله بين المساكين وبينه. كان الصحابة المهاجرين لما قدموا وتركوا قبى ذكرنا في أول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم نزل في قبى ثم ترك قبى وذهب إلى مكان الذي هو فيه واستضاف في بيته أبي أيوب الأنصاري وبقي ستة أشهر حتى بني سبعة أشهر حتى بنى فيه المسجد. الصحابة تحولوا بينهم فكان الأنصار كل يريد أن يكون عنده مهاجرين إلى درجة وقع بينهم خصومات في استقبال الناس فما أخذ مهاجري إلا بسهم اقترعوا فيما بينهم وبينه. ولذلك وصف الله في سورة الحشر بالأوصاف الجيدة فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أتى إلى سعد بن معاذ فكلهم كانوا مع الأنصار فخاطب سعد بن معاذ وخاطب سعد بن عبادة فقال له وواحد من رئيس الأوس والثاني الخزرج قال إن شئت تركت هذا المال للمهاجرين وخرجوا من عندكم وكان لهم مال بمفردهم وكان لهم ضيعات بمفردهم مثلهم مثلكم وخصصت لهم هذا المال لهم دون غيره وإن شئت شاركتكم معه وتركتهم في مكانهم الذي أنتم فيه. فانظروا إلى حال الصحابة ماذا قال. قام سعد بن عبادة فقال يا رسول الله أترك المال لهم ولا تعطنا شيئا واتركهم معنا نريدهم معنا يبقوا وهذا المال يكون خاصا. فكان بمن خاص للمهاجرين دون الأنصار فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين دون الأنصار والصحابة في تام الرضا في قلوبهم. ولذلك الله عز وجل ماذا قال في سورة الحشر يقول الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ذكر في هذه الآية أن الفقراء من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصر الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا وصف المهاجرين الذين كانوا ثم قال والذين تبوأوا الدار من هم الأنصار من تبوأوا الدار من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا لو رأوا شيء في يد المهاجرين ما وقع ذلك أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة كان بهم جوع ومع ذلك الأثرة كانت منهم للمهاجرين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم. يقول يا أخواننا البيت يخرج من بيت الطعام يخرج من بيت الأنصار وهو جائع وهو وأهله يقول لعل أخي المهاجرين أحوج مني لهم فيعطى للمهاجرين فيعطيه فيقول ذاك المهاجرين لعل أخي الآخر أحوج مني فحتى عشرة بيوت ثم يرجع إلى البيت الأول وكلهم جياع. وهذا معنى الإيثار في النفس ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا مثل الأنصار وما كان فما كان لهم أن يأخذوا شيء من الأموال ويتركوا ما يفعل. فقال اتركوا لهم يا رسول الله وليبقوا معنا هذا الذي يرضيهم يا رسول الله ولو كان بهم خصاصة ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم بعد ذلك ذكر حال المنافقين ألم ترى إلى الذين نافقوا يقول إخوانهم من نافقوا عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه يقول إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب وهم حيي بن أخطب واليهود لئن أخرجتم وواعدوهم بأنهم يكونوا معهم في القتال وما وقع منهم شيء قال كمثل الشيطان قال الإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني خاف الله رب العالمين. أولئك نفس الشيء. قال قم بس قوموا عليهم، فلما قاموا رجعوا وسلوا أنفسهم وتركوهم في المحرقة بمفرده، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. فصورة الحشر نزلت في من؟ نزلت في قصة بني النضير. إذن هذه الواقعة التي وقعت في بني النضير وهذا السوء الذي قد حل به بسبب هذا الأمر، بسبب ماذا؟ هذا الأمر الذي قد أوقعوه في هذه الحالة. إذن هي غزوة بني النضير متى وقعت يا إخوان؟ في 37 بعد 37 شهر من الهجرة، وفي ربيع الأول. وقعت بماذا في ربيع الأول؟ ومنهم من يقول بأنها وقعت في جمادى، لكن الصحيح الذي عليه أكثر المصنفين كما ذكر المصنف هنا أنها في ربيع أول، أي في ربيع الأول. ثم بعد ذلك أخوانا وقعت وقائع، منها وفاة زينب. وفاة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وزواج ابن سلمة وزينب بنت جحش. وزينب بماذا بنت جحش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان في هذا الخضم الذي نحن فيه، الله سبحانه وتعالى يعني انظر إلى حال الصحابة، ليس هناك راحة، كلها قتال وسيوفهم لم تغمد من مكان إلى مكان وهم في القتال. لكنهم لما رجعوا ثم سيأتينا يوم الخندق كما ذكرنا يعني لم نصل إلى غزوة الأحزاب، لكن في غزوة أحد لما رجعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لن يستطيعوا بعد ذلك، لن تكون لهم علينا غلبة بعد أحد، حتى جاء بمات الأحزاب. فقال وبعد موت زينب المقدمة وبعده نكاح أم سلمة. نكاح أم سلمة ذكرنا أن أبا سلمة متى توفي؟ توفي في غزوة القارة التي قد وقعت على بنو سلمة بعد غزوة السويق لما رجع، فذهب إلى القارة بنو سلمة وكان ما زالت الجراح معه في رئيس السويق الغزوة التي بعدها الذي بعد أحد. فذكرنا بأن الغزوة التي وقعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع، فلما رجع اللي هي حمراء الأسد رجع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بنو أسد يتجهزون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فوجه إليه أبو سلمة ومعه 200 فارس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما باغتهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تتركهم يجتمعون، فباغتهم فتفرقوا في الجبال، فساق أغنامه وما إليهم ورجع بها للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرنا أن أبا سلمة توفي متأثرا بجراحه. قالت أم سلمة فدعوت بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم المصيبة المصيبة، فقال اللهم أجرني في مصيبتي وأبدلني خيرا منها. قال قلت في نفسي ومن لي بأفضل من أبي سلمة، من سيكون؟ ثم خطب أبو بكر الصديق فأبت، وخطب عمر رضي الله عنه فأبت، حتى خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافقت وقالت يا رسول الله إن في نفسي غيرة شديدة وانظر قومي إن وافقوا على ذلك فأنا قابلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما غيرتك فندعو الله أن يذهبها عنك ما زالت فيها، وأما قومك فلن يردوا. ثم تزوجها. قالت دعوت هذا الدعاء وقلت من لي خير من أبي سلمة، فإذا أرزق برسول الله صلى الله عليه وسلم بركته دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا زواج أم سلمة رضي الله عنها برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في هذا الأمر وقعت غزوة ذات الرقاع، واختلف العلماء في غزوة ذات الرقاع هل هي بعد خيبر أم أنها كانت بعد بني النضير، الذي رجحه ابن إسحاق إمام السيرة وكذلك أيضا ابن حزم أنها بعد غزوة بني النضير، والذي رجحه البخاري وبعض العلم أنها بعد فتح خيبر وقعت غزوة ذات الرقاع. وسبب غزوة ذات الرقاع أن بعض الناس قد تجمع بعض العرب لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع رسول الله لما كان معه من الصحابة فمباشرة قصده إلى محده، وكان الصحابة فقراء في ذلك الوقت حتى أنهم كانوا يضعون الرقع من كثرة ما كانوا يلبسونه من الرقع على أرجلهم وغير ذلك، حتى سميت الغزوة بغزوة ذات الرقاع. سميت الغزوة بماذا؟ بغزوة ذات الرقاع، وهذا كما ذكرنا بعد إجلاء بني النضير. فهذا لما وقع كما ذكرنا قضية بئر معونة صار يتجمعون، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معه حتى بلغه فتفرقوا وهربوا. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت له حوادث في رجوعه. من هذه الحوادث ما ذكره جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال رجعنا فدخلنا وادي كثير العظم مشتبك فيه الأشجار، فبحث كل شخص إلى مكان يستظل فيه، فاستظل النبي صلى الله عليه وسلم تحت ظل الشجرة. قال فبينما نحن وقوف إذا برسول الله ينادينا وأمامه رجل من مشركي العرب، من مشركي العرب. فقلنا ما هذا يا رسول الله؟ قال هذا الرجل بينما أنا نائم تحت ظل الشجرة قام إلي هذا الرجل وأخذ سيفي وقال يا محمد من ينجيك مني؟ فرضى وسلم بنظرة واثقة من نفسه فقال الله، فسقط السيف من يده. حديث في مسلم بقى رواه مسلم، فأخذه رسول الله بيده فقال له يا هذا من ينجيك مني الآن؟ قال عفوك وحلمك يا رسول الله، كن خير عافٍ على شر آخر. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بي؟ قال لا. قال أعاهدك ألا أقاتله وألا أقاتل مع قوم يقاتلون. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي بهذا ومن أي الموقفين أشد، أثباته والسيف فوق رأسه أم عفوه عند مقدرته؟ هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كانت، لم يبالي. قال ينجيني منك الله، فسقط السيف منه. قال أي الموقفين أعظم، أثباته والسيف عند رأسه أم عفوه عند مقدرته؟ أيهما أشد؟ فرجع الرجل إلى قومه، ماذا قال له؟ جئتكم من أفضل الناس وأكرم الناس محمد. فلم يؤمن به في ذاك الوقت، لكن رجع قومه وآمن به وجاء مع قومه وقد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لحق. قال العلماء لماذا؟ لأنه كان العرب كان فيهم نوع من الأنفة في ذاك الوقت، لا يريد أن يظهر الإسلام حتى يقال ينجي نفسه من السيف، ليس بذاك الوقت، لكنه فأراد بماذا أن يذهب. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ذلك وأتى بقومه قد آمنوا. وأيضا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة بعدها كما جاء عبد الطبراني وجاء في البخاري المعلق وعند البيهقي قال لأصحابه من يكلأنا الليلة، من يحرسنا الليلة منكم؟ فقام رجل عباد بن بشر وعمار بن ياسر كل منهما يقول نحرسك نحن يا رسول الله ونكلأك الليلة. فقال عباد لعمار بن ياسر أكفيك أول الليل وتكفيني آخر، قال لك يعني دعني أحرس أنا في أول الليل صلى الله عليه وسلم وأن تحرس في آخر. فقام عباد بن بشر رضي الله عنه يحرس النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم الليل يصلي وهو في حراسة النفس. فاخترطت إلي عين من المشركين تريد بالنبي صلى الله عليه وسلم الشر، فأخذ بسهم ورماه بسهم فأصابه في بطنه فأخرجه واستمر في صلاته. السهم الثاني حتى بلغت أربع، ثم قام إلى عمار وأيقظ عمار. قال انظر الكلمة التي قالها، قم يا عمار عين تريد بالنبي صلى الله عليه وسلم شر، ما يريد بنفسه أنت هذه عين. فقام عمار ففر من كان يتربص بهم ثم رجع لي. قال له يا عباد ما لك لم تنقذني من أول أمر؟ قال يا عمار كنت في صلاة، كنت في الصلاة، وكان الصحابة لما يدخل في الصلاة ينسى كل شيء من الخشوع، إن في الدنيا جنة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخر، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخر، لذة عبادة الله سبحانه وتعالى. فقال يا عمار قد كنت في عبادة، والله لولا خشية شعر أمنني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطعت صلاتي حتى قطعت معي، استمرت في الصلاة. وفي رواية والله لولا خوف على النبي صلى الله عليه وسلم ما لأطلت الصلاة، لزدت في الصلاة، وما بليت ما أصلي، وما بليت بماذا ما أصلي. فهذا ما وقع بعض الحوادث التي قد وقعت في الطريق للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الحوادث التي قد وقعت في هذا الأمر صلاة الخوف. النبي صلى الله عليه وسلم لما أغار على القوم فحان وقت الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو صلينا العصر الآن ولف على القوم لقتلونا. فلذلك تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى صلاة الخوف في ذلك الوقت وتقدم إلى القوم وقتلهم حتى فرقه ثم رجع على رسول الله. يحكي جابر بن عبد الله قال بينما نحن في الطريق فلحق إلى رسول الله، الرسول كان في المؤخرة، قال وإذا بي على جمل هزيل يمشي على جمل هزيل، قال فلحق إلى رسول الله فقال ما لك يا جابر؟ قلت يا رسول الله جملي أعياه يمشي لا يستطيع أن يمشي. قال فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من فوق ناقته وقال يا جابر أعطني العصا التي بيدك، وفي رواية أعطني هات إتني بعصا، فأتاه بعصا فالنبي صلى الله عليه وسلم نغس بها ذاك البعير ثم قال اركب بعيرك، فركب بعيره. قال فكنت أسابق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت يمشي، أسابق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، قال حتى بلغ ووصل المدينة. فإذا هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، حياته كلها إخوانا ماذا؟ جهاد، نضال، كلها لكي يصل هذا الدين لهذه الأمة، كل حياته كانت بماذا؟ بهذا الطريق. فهذا ما وقع في غزوة ذات البقاع. ثم وصل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو رافع الذي ذكرنا اليهودي الذي هو سلام ابن الحقيق كان مازال في قلبه التأليب على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يذهب إلى قريش العرب ويحاول أن يجمع جموع لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عتيق، قال اذهب إلى أبي رافع واقتله، يذهب إلى أبي رافع وقته. وكان عبد الله بن عتيق هذا أمه أرضعته يهودية، فكان يرطب باليهودية ويتكلم باليهودية، ممنون اسمها خير. فذهب حتى وصل إلى حصن أبي الحقيق وطرق الباب وكان معه ثلاثة من الصحابة أربعة، فسألوا فقالوا من؟ فكلمها باليهودية ورطب به فاطمأنت لأمره ففتحت له فدخل، فدخل الأربعة فوجدوه فحسوا رأسه على رقبته وقد أصيب عبد الله بن عتيق. فلما أصيبوا رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكميوا يومين، واليهود صارت تبحث عليهم ولاحقتهم فلم تجدهم. ثم رجعوا بعد 10 أيام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما دخلوا المدينة فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فلما رآه سر بهم وفرح، قال أقتلتموه؟ قال نعم يا رسول الله، فقال نعم ما فعلتم، وأشاد بهم صلى الله عليه وسلم. فكان الرسول حريص على نبذ كل رؤوس الكفر وكل من يقف في طريق الإسلام، لكن من كان معه؟ كان معه رجال لن يقول له يذهب فيذهب وهو واثق في أمر الله سبحانه وتعالى. فهذا أخواننا بماذا وقع في قصة سواء غزوة ذات البقاع أو غيره. ثم قال غزوة بدر الموعد والأحزاب، قال ثم بدر الموعد وبعدها الأحزاب فاسمع وعد وطاع. ما المقصود ببدر الموعد؟ أبو سفيان المتخاطب مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد يوم أحد، لما قال أعلى أحد ماذا قال له؟ قوله الله أعلم وأجل، قال لنا العزة ولا عزة لكم، قال الله مولانا ولا مولى لكم، قال يوم بيوم يا عمر، قال ولا سواء قتلانا في الجنة وقتلانا في النار، الحديث فيه. ثم قال يا عمر ويا محمد الموعد الحول القادم، طال موعد في بدر، بدر الموعد يعني سنلتقي في هذه السنة في بدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يريد أن يتخلف على هذا الموعد الذي ضربه أبو سفيان، وإلى ضربه في بدر، وكان موعده في جمادة كما قال هنا ثم بدر الموعد في هلال القعدة بعد 45 شهر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ضربه في هلال القعدة. فأبو سفيان ماذا فعل في هذا الأمر؟ أرادوا أن يأتوا ويقضوا، وهذا الموعد في ذي القعدة كان سوق في بدر عام، أحد الأسواق الكبيرة، التي تجتمع فيها العرب من كل مكان. فالرسول تذكر هذا الموعد وصار بماذا يجمع الجموع، حتى جاء رجل يقال له نعيم بن مسعود الأشجعي قدم إلى مكة، فدعا أبو سفيان فقال يا نعيم اثني عنا محمد، واصرف عنا محمد في هذه السنة، ولك من الإبل كذا وكذا، وأغراه بأموال كثيرة، إلا أنك تثني محمد ألا يخرج هذا العام. فرجع هذا إلى مكة وصار يبث فيهم إن يعني قريش قد تجهزت بألفي فارس، وأن قريش فعلت بعشرة ألاف فارس، وأن كذا، والآن هم يريدون قتالكم ويريدون كذا، حتى وقع في كثير من الناس، في قلوب كثير من الناس الثاني بماذا على القتال، وخشي النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر أن يقع شيء. فأول ما استشار أبو بكر وعمر ما رأيه، ما قالوا يا رسول الله بيننا وبين القوم موعد لا نخلف، كان الرأي. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولهم ونادى في الصحابة الجهاز الجهاز، فإذا بهم يتقدمون جميعا، فتقدم للغزو 1500 من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما في شيء ولا اسم لا أفكر ولا أتخلف من ذلك، فكلهم بقوا. وقيل أن نزلت فيها صيانة، نزلت في أحد الذين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم، قيل جمع أبو سفيان في هذه المرة الثانية، فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى بدر، وأبو سفيان بقي بأمره بين أمرين، فخرج وجمع 2000 فارس، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم 20 فرس، 1500 وكان معهم 20 فرس. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج أبو سفيان ومعه 2000 فارس أو 2000 من المقاتلة وذهب. فبينما هم في الطريق، وكان العام عام جد، فلم يستطع أبو سفيان أن يعلل أمره كيف يخرج بماذا من هذا المأزق الذي كان فيه. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وحامل اللواء كان علي بن أبي طالب. فلما جاء أبو سفيان وصل إلى مكان اسمه مجنة، وهذا قرب مكة، فقال يا أيها الناس إن في عام جد، وإن خيلكم لن تجد ما ترعى فيه ولا إبلكم ما ترعى فيه، فليس فإني راجع، فمن أراد الرجوع فليرجع. فرجع القوم كلهم، فكانت قريش تسميها غزوة السويق، أي أنكم خرجتم تأكلون السويق ثم رجعتم، وعيروهم بذلك. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى ملئ سوق بدر في تلك السنة كلهم من الصحابة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وينتظر قتال القوم، حتى قام رجل من أهل بدر أو من زعماء بدر فقاله يا محمد درى أن قد كان يبلغنا بأنكم قد استوصلتم، فما هذا العدد الذي تأتون به؟ قال نحن في مواعدة مع قريش، لكن قريش أخلف، وإن شئتم أن تنقذوا العدد الذي بيننا وبينكم قاتلنا. الرسول لابد من إبراز القوة في بعض المواقف، فقالوا لا يا محمد العهد الذي بيننا وبينكم. فهذه الكلمة لم تبقي، بقت في قلوب أهل بدر، حتى لما جمعوا الجموع ذهبوا إلى قريش وحاولوا أن يجمعوا من الجمع الكبير، كانوا معهم في غزوة الأحزاب لما اجتمعوا 10,000 شخص غير اليهود الذين كانوا بالداخل بقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي وقع بماذا في هذه في بدر الموعد. إذا المقصود بدر الموعد، بدر التي تواعدوا فيها عن طريق أبو سفيان، فرجع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قريش لم تأتي. وكانت هذه الغزوة فيها نصر كبير جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت فيها قوة ظاهرة له صلى الله عليه وسلم، ومكنت له ونصر معنوي. فرجع الصحابة كلهم وهم في أحسن حال، والمعنويات قد ارتفعت في ذلك الوقت، وخذلت قريش وصارت تعير في هذا العام. قريش بماذا صارت تعير؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان له أن يخلف ميعاده، ما كان له بماذا أن يخلف الوعد بعد ذلك، هو ولو أخلفه هو ذكر كلمة ثم ذهب أبو سفيان. فالرسول ما أحب أن يترك هذا الموعد الذي ذكر، وبين فيه القوة والشيء الذي كان له صلى الله عليه وسلم. قال وبعدها الأحزاب، فاسمع وعد غزوة الأحزاب، هذه سنتين نقف عندها لأن فيها جموع الكفر اجتمعت مع النبي صلى الله عليه وسلم بكل حدب وصدد، كلهم أرادوا استئصال الإسلام وقالوا هذه قضية تصدع في رسلنا هنا نخلص منها الكفر، فاجتمعوا بكل حدب وصدد كما قال الله عز وجل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله الا غرورا، بشده الموقف بغزوه الاحزاب. وبعد هذا كانت هذه فيها من العظات والعبر الشيء الكثير لماذا غزوه خيبر. هذا اخواننا الذي ذكر المصنف فيما وقع في خيبر، لماذا وقع بماذا في خيبر، وسياتي بماذا ذات اللقاء اخر هنا. وغزوة بني المصطلق كذلك أيضا، بعضهم يقول بأن غزوة بني المصطلق كانت قبل الأحزاب، والراجح بأنها بعد الأحزاب، إما سيأتي تقريره بمشيئة الله سبحانه وتعالى. صلى الله عليه وسلم.